كان سلامنا في صورة عدم استيعاب الأذى بتمام الوقت مع افتراض جواز البدع، فلو بادر المسلم حالة العذر وصلى مع التيمم وارتفع العذر داخل الوقت، فهل ما أتى به يجزي أو لا؟ سنة في صدد بيان الوجه الثالث للإجزاء أكرره، المصدر الجديد ما عندي حتى نحلف عليه. هذا الوجه الثالث للإجزاء الذي ذهب إليه جملة من الأعلام، حاصله أننا تارة نبني بأن المثلث موجه له أمران، أمر بالوظيفة الاختيارية وأمر بالوظيفة الاضطرارية. بناء على هذا، بناء على تعدد الآن عليكم السلام ورحمة الله، النزاع في الإجزاء وعدمه معقول، وأما إذا قلنا بأن الأمر الموجه إلى المثلث واحد بلا فرق بين حالة الاختيار وحالة الاضطرار، غاية الأمر أفراد هذا الأمر الواحد مختلف، فتارة فرده يكون هو صلاة مع التيمم وذلك في حالة الصلاة، وأخرى الصلاة مع الوضوء وذلك في حالة الصلاة، أمرهما واحد، الأمر واحد بناء على هذا، بناء على أن الأمر واحد فالإجزاء حتمي، لأن المثلث إذا كان مضطرا وصلى مع التيمم فقد أتى بالمأمور به، ولا يوجد أمر ثاني حتى يبحث أن المأتي به يرضي عنه عن هذا الأمر الثاني أو لا. وحاول بعض أصحاب هذا الاستفهام استظهار وحدة الأمر، السيد البروجردي رحمة الله عليه حاول هذا المنطق، استظهار وحدة الأمر من الآية الكريمة إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا إلى آخر الكلام، يظهر منها أن الأمر واحد، أمر الصلاة واحد، غاية الأمر إن كان الماء موجود فاغسل وجهك وضوء، إذا لم يكن موجود فيغسل، فالاختلاف ليس في نفس أمر الصلاة، أمر الصلاة واحد، هذا الأمر مزجاة ذلك تلك الصلاة المأمور فيها مختلف، مزجاة الشرط مثلا مختلف، مزجاة الشرط عندي لا نفس الأمر متعدد، هذا قبيلة ما نفترض. ويمكن تعليق عليه بأننا لا نتحصل مع افتراض تعدد الأفراد واختلاف الأجزاء وحده الكون، لا نتحقر وحده. مع هذه الفرضيه يا اخوان، يا فرضيه، فرضيه تحدد الافراد واختلاف الافراد، كون الامر واحد ما نقول هنا اختلاف، فان الامر يختلف ويتحدد بتحدده متعلقه. فاذا كان المتعلق متعددا ومختلفا فصار هو الصلاه الوضوئيه واخرى الصلاه تيمميه. او مثال ثاني، صار الصلاه من قيام واخرى الصلاه من جلوس. مع هذا الاختلاف مع اختلاف تحدث اختلاف المتعلق بهذا الشيء، قد يكون الامر واحد. الحاصل صلاة ما اريد ان اقول هذا اصلا سالما، غير معقول ابدا. امر واحد مع اختلاف التكرار، هذا ما عندي شيء. مع اختلاف المتعلق هذا لا نتصوره شيء ابدا. يعني أي بديلا هكذا، إذا كانت الصلاة من قيام فإلها أمر، أما إذا صارت من جلوس واختلف فيك يكون أمر هنا هذه جنب الجيش وغيرها. صلاة من قيام نفس الصلاة من جيش وغيرها، وظل واحد من جلوس نفس فوق هذا وغيرها. إذا غيرها هذه غير تلك اثنين حين عدد امر هنا حيث هذا فيمكن ماذا؟ يمكن احيانا مجموعة اجزاء يتوجه لها امر واحد، وهذا معقول. ركوع سجود وقيام تجاهل يتوجه لها امر واحد، لكنه اذا فرض بعض الاجزاء قل او زاد فلا بد ذات الامر ماذا يختلف. يعني خمسة أجزاء إذا توجه لها أمر محفوظ، لكن إذا صارت الأجزاء ماذا ستة أو صارت أربعة أو ست الأجزاء أخرى، هذا في الأمر حتى لا يمكن يتغير. أنا ما أريد أقول الأمر بالأجزاء المختلفة من يمكن أن يكون واحد، لا لا لا، أجزاء مختلفة لا بأس أمر، مجموعة أجزاء تحصي واحد سيتعلق بها هو في صمت الصلاة هذه. لكن يدعي هذا أن تلك الأجزاء إذا زادت أو نقصت أو اختلفت لها مرة رجوع من قيام مرة من جلوس، هذا في الأمر الذي كان متعلق بتلك الأجزاء ممكن أن يكون نفس الأمر باقي مع زيادة الأجزاء أو مع قلة الأجزاء. كان يقول هذا متعلق بالثلاث، كان الأمر ماذا يبقى هو نفس تعطم غط ما أدري ذلك ألا يحصل. يعني هكذا يقال أقيم الصلاة، يعني هكذا يعني الصلاة مطلوبة، الصلاة من وضوء في حق ماذا المختار هكذا، والصلاة من وضوء في حق ماذا من قيام بني في حق غير المختار. يعني هكذا من أول المولى الشارع يوجه أمرا واحدا نحو هكذا، يقول أقيم الصلاة من وضوء إن كنت قادرا على الوضوء، والصلاة ماذا من بلي تيممين من غير وضوء إن كنت غير قادر بلي. يفرض من الأول الأمر ماذا، يفترض الأمر من الأول واحد بهذا الشكل، ولعله بهذا التصوير يوجه سأشوفه مثلا الآن لا بأس بهذا الشكل يوجهه بحسب الظاهر لا بأس من الأول. يقول اكرر هكذا أنه أنت ها؟ اي بس يعني ماذا عمران يا عمر ماذا يعني لا بس يعني انه من الاول بالي بالي لكنه ما ادري عمر واحد يا عمران جمعة ماذا الحاصل هذا شيء يحتاج الى تامل ماذا فالان تشوف على انه لا بس انتمنا بها على اي حال انتمنا اذا تم هذا الشهر يحتاج الى تامل اكثر انه معقول ولا فإن سمات بها إن لم يكن هذا إن لم يكن معقولا فيمكن المصير إلى وجهين آخرين بإثبات الإجزاء فالصحيح في إثبات الإجزاء إن لم تتم هذه الوجوه الثلاثة إن لم تتم الصحيح في إثبات الصحيح في إثبات الإجزاء أحد تمسك بأحد هذين الوجهين راح أصور المثال يعني راح يصير بعبارة أخرى هذا وجه رابع أو ثاني إذا قابل للتأمل إذا ما لم يتم شيء منها لا بأس بالتمسك بهذين الوجه وجه الأول هذا هي يعني رابع هي تقريب رابع تقريب أحسن أحسن أول حبرنا تقريبات يمكن التمسك بأحد هذين التقريبين تقريب الأول أو الرابع في الجلد إن الإجزاء حتمي حيث لو لم نقل بالإجزاء فلازم ذلك التفسير بين الأقل والأكثر وهو غير معقول إذ لو قلنا بوجوب الإحادة فمعنى ذلك أن الشارع خاطب المكلف وقال له هكذا إما أن تصلي الآن يعني حالة العذر مع لزوم ماذا فهذا الإتيان ثانية بعد الصلاة إما تقطعني شنو إما أما تصلي الآن تأتي بصلاة واحدة بعد الصلاة وبتعبير اخر اما بناء على عدم الاجزاء على وجوب الاعادة على احسن لا تصل عن الفرضية اما ان تصلي صلاتين او تصلي واحد انت راح تسمعني ما له معنى ما له معنى المولى يخير بين الواحد والاثنين فإيه يخير بين الأقل والأكثر غير معقول لأن بمجرد حصول الأقل فقد حصل الواحد فضم الزائد إليه يكون ضمنا لغير الواجب الى الواجب ولذا لا معنى لان يقال في باب الصلاه يجب اما تسبيحه واحده بركعة خاصه مثلا واما تسبيحتان ليه؟ لأن بمجرد أن يأتي بالتسبيحة الواحدة فقد حصل الواجب والإتيان بالثانية لا يكون واجبا بل يكون مستحبا. مستحب مقبول ايه، اما الواجب لا معنى ما معقول. تفرق بين الاقل والاكثر ما معقول، اما البديهيات. فاذا لابد وان نقول بالاجزاء، حتى يكون التثبيت بهذا الشكل. اذا قلنا بالاجزاء التثبيت يكون بهذا الشكل، اما ان تاتي بالصلاه التيمميه الان نحن حانه الحدود من دون حال، واما ان لا تاتي بها الان بل تأتي بالصلاة الوضوئية بعد ذلك بعد الصفاء. هذا محفوظ، هذا محفوظ، هذا تفسير بين المتباينين محفوظ. فبناء على الإجزاء التخيير محفوظ، يعني تفسير بين المتباينين. أما بناء على عدم الإجزاء يلزم التخيير غير المعقول، يعني التخيير غير المعقول والأكثر. هذا وجه لطيف مختطف مفيد التفتوا إليه. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني تقريب الثاني يعني الخارج، من القريب أن يقال ان العرف يفهم من كل تثبيت اضطراري، يفهم ماذا؟ الاجابه. والحكم بعدم الاجابه في مورد خاص يحتاج الى دليل خاص. فلو فرض ان الانسان افطر في شهر رمضان متعمدا وتأكل، قال شنو كفارتي؟ نقول له صار شهرين متتابعين. فإذا قال لا أتغسل مزاج ليس عزيز، مزاج ليس ما أتغسل، قام شهر ما أتغسل مريض يعني مصرح ما أتغسل، قلنا له 18 يوم يلا إن لم تتمثل فقم 18 يوم. قال جزاكم الله خير. بعد هذا ما يسأل، ما يقول إذا صرت صحيحا بعد ذلك هل يجب علي صوم شهرين أم لا؟ ما يسأل هذا. يفهم هو ماذا؟ الإجزاء. هذا فهم عرفي عام موجود في كل امر اضطراري. اللهم الا اذا دليل خاص ورد في مورد معين ويرفع اليد عن ذلك الفهم العام، اما بدونه فالمحكم ذلك الفهم العرفي العام. ويمكن ان واحد يقرر هذه الفكره بامثله ماذا اخرى لعله اوضح وضح الفكره ماذا، ولكني لم أجزم بهذا لأني لم أرى في كمان لم أرى فيه من يدعي هذا الظهور ما اكو في لسان القوم ها اكو يعني هو بالتغيير اكو فان حط الشعام اكو اذا انا شوف باقي ماذا غير جاهز والا اذا كم واحد اكو يحاولنا في هذا المجال فاحنا اذا مو بعيد نسجل على اي حال. فالقول بالاجزاء اذا صحيح على مقتضى القاعدة لهذين الوجهين. واذا تم الوجه ذاك الثالث الذي ترددت انا بعدين اذا تم صديقها فيصير وجد ماذا تحتاج الى اثبات ان الامر في الشريعة المدرج للصلاة واحد يحتاج الى اثبات هذا اذا تم ثبوتا واثباتا بها ذات وجود الضحيح هذا. هذا كله في صورة ماذا عدم استيعاب العذر. الآن ننتقل إلى الصورة الثانية وهي صورة استيعاب عدم استيعاب العذر. لأن فرض أن المكلف كان فاقدا للماء في جميع الوقت فتيمم متى تيمم؟ آخر الوقت فصلى صلاة مع التيمم وبعد الوقت حصل على الماء كما أتى به وهو صلاة التيممين هل يجزي بمقتضى القاعدة أو لا؟ هل يجزي عنه عن القضاء وجوب القضاء؟ ذكر الشيخ علامة استفهام ذكر الشيخ النائيني قدس الله روحه الشريفة أن القاعدة تقتضي الإجزاء لأن الشارع حينما يأمر بالصلاة التيممية في آخر الوقت فهذا لازمه أنها بين طريقين يعني أنها صلاة التيممية مشتملة علينا على ال لابد أن الأوامر استخدم تكمله ونشوف شلون كونه مستمر على المطح وجسمي والا اوامر الشرعيه تابعه ناشئه من المصالح بلا اشكال مو اشاعره انتم تتم شيء جديد. فاذا وجب القضاء قلنا بعدم الاجزاء ووجب القضاء هذا معناه ان الصلاه داخل الوقت صلاه التيمم داخل الوقت لم تكن فهمت بعد شيء لم تكن مشتملة عليها من على المطح فلتم التناقض التناقض راح يصير انتهى اكرر طبيع المرجى النائيني اذا ترادعون كلمات لا بات واحد يراجع صعدوا نزلوا سوى مقدمة وسوى مؤخرة وراح منا ويمنا ويسرق فالشيء الذي رنددوا وسوى الذي ما يطيب هالشيء طبيع اذا راد يطيب هالشيء المطلب دائما واحدة من يريد المطلب هالشيء هي جدد هالشيء صراحة هالشيء وضوح أظن كل واحد يعرف ماذا يرد في الإسلام. على أي حال هو سواء بالي ذكر هواي كلمات وزوائد وأنا بينت لك ماذا اللب اللباب إذا تراجع تشوف شنو قد فرق أصلا بحيث لعله إذا تراجع تقول هذا اللي كتب لعله غيره على أي حال لأجل أن هذا قد مختصر وقد كذا وذاك هو قد مطول في فوائد الأصول موجود وفي أدوات التقريرات هناك والقوم هم نقلوه عنه يا هو الذي كذا نقلوه عنه وكرره قال اذا الشارع امر بالصلاة التيمومية في داخل الوقت مع فرض الاستيعاب فهذا معناه مشتمل على المصلحة فلو كان القضاء واجبا لكن ذلك انه نصلحة ما موجودة في الصلاة مع التيمم ما وإنما مطعم موجودة في الصلاة مع الوضوء. ويلزم حينئذ ماذا؟ التناقض. يعني بمعنى أن المطعم موجودة في الصلاة التمييز غير موجودة، موجودة وغير موجودة، هسه بعد راح موجودة لأن أمر بها، ما موجودة لأنه أمر بالقضاء. هكذا أفاد قدس والرد عليه واضح. شلون نجاوب؟ يمكن أن نفترض جواب هكذا، يمكن أن نفترض أن مصلحة الصلاة لها مرتبتان، مرتبة تحت القديمة بس صلاة تهون داخلها، والمتبقى من المصلحة المرتبة الثانية يعني ما يحصل إلا بيها. الصلاة الوضوئية ولو خارج الوقت، هاي صحيح ومعقولة ولا لا؟ على اي حال هذا المطلب واضح جدا واضح. شلون صدر من المنزل؟ والله ما ادري ما ادري، الجواب قد يكبو على اي حال، لن ايس احنا همات احيانا نشوف يصدر من حد مثلا حتى ما ادري شلون، لن ايس على اي حال. هذا مطلب واضح، والإنسان في الحقيقة قد يشكك أن مخاص خاص خاص خاص المرتبة بحد يأتي إحنا ما فاهم. إيه مما يهون الخط، الحمد لله رب العالمين أن كل من تأخر عن المرزة ما قال كلام مرزة ورده في الشيء هذا. تغير الأمر بعضهم أكثر يضيف أقل يضيف، إيران بيجي يرتب أثر الترتيب على روح المطر. وهذا كل جماعة الشيخ العراقي الشيخ الأصفهاني السيد القوي السيد الشيخ كل يا ولدي هذا رده بهذا الرد الحاضر واضح. هذا ما في بعد شلون صار اذا القول بالاجزاء من بهذا البيان النائلي محل السؤال. فالصحيح في اثبات الاجزاء في اثبات الاجزاء التمسك بمن بذاك الظهور العرفي، بذات الظهور العرفي الذي احتملناه. قلنا اذا يعاوننا واحد لن نجد، وهو ان العرف يفهم من كل امر بالوظيفة الاضطرارية يفهم الاجزاء إلا مع دليل خاص على الخلاف. صحيح التمسك بهذا، أما ذاك الوجه اللي ذكرناه أنه يلزم تفريق بين الأقل والأكثر لا يأتي، ما يأتي هو ما يأتي ليس ما يأتي، لأن لو قلنا بعدم الإجزاء لا بأس. يعني مأمور بالصلاة يوم داخل الوقت و بالصلاة عن وضوء خارج الوقت، هو نفسي وجكوا بيتو هذا جكوا بيتو، ما يقدر تفير بين الأقل والأكثر. فثلاثة إحنا في سورة عدم استيعاب العذر، فإنه إذا قلنا بعدم الإجزاء فمعنى ذلك أنه أنت إما أن تأتي بالصلاة الآن مع التيمم، الآن أنا حاجة بشرط ظن الصلاة الوضوئية إليها بعد ذلك بعد ارتفاع العذر داخل الوقت، وإما أن تقف تصلي صلاة وضوئية بعد العذر بعد الوقت، فالتقي بين الأقل والأكثر. اما في موردنا اذا قلنا بعدم الاجزاء ما يلزم، وانما يلزم امر بشيئين، صلاة داخل الوقت وصلاة خارج الوقت، بشيئين مو بالتقييد بين الاقل. فذاك الوجه لا الذي يأتي ذلك الاستظهار العرفي إن كان، فإن لم يكن الاستظهار العرفي إن لم نقبله قلنا ما ذلك استظهار عرفي، فلا بد من المصير علما إلى الآخر، فلا بد من المصير علما إلى الأصل العملي لنرى ماذا يقتضي. إن شاء الله غد نبين ماذا أن الأصل العملي ماذا يقتضي في تلك الحالتين، في حالة ارتفاع عدد داخل الوقت وفي حالة ارتفاع عدد خارج الوقت، يعني بالنسبة للعادة وبالنسبة ماذا إلى القضاء. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد.